السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عنده سؤال في قضاء القدر؟ خد بالكوا احنا كده خلاص يعني قربنا نخلص الكتاب ان شاء الله. ماشي اتفضل. كنت حاضر معانا المرة اللي فاتت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ماشي، ايه الأسئلة؟ بتقول في مراتب الإيمان العلم، أحاط علما بما كان وما سيكون إلى غير ذلك، ولا يجوز أن أسبب الغيب أو سيكون، فهل القول مثلا لو كنت جيت بدري كنت خلصت بدري، هل هذا أيضا يتنصر؟ ما هو لو ديت في حديث إن شاء الله الكلام ده جاي معنا قدام، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللو، يعني الصغر بالذات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. حد عنده سؤال تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش النت فصل من عندي. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال ولا نبدأ على طول؟ طب انتوا معايا سامعني؟ طيب بيقول كم شعب الإيمان؟ قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين. فالآية بتعرفنا ما هو البر. البر ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى إذن قال لك يعني حوالي مثلا 13-14 حاجة أمت كل دولت من البر. والبر هو الدين أو هو الإيمان، تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. طبعا الحديث ده فيه يعني عدة فوائد، منها أن الإيمان هنا في الحديث فصاره النبي صلى الله عليه وسلم أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بضع وسبعون شعبة، منها قول، بعد قول لا إله إلا الله، بعد قول ذا بإيه باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق دوت عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان ودوت عمل القلب. يبقى إذن الحديث بين أن الإيمان ثلاث حاجات، قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، تمام. فدي فايدة مهمة جدا في الحديث عشان الناس اللي تقول ان ايه العمل ليس من الايمان زي المرجئة مثلا، برد عليهم بالحديث ده. طب إماطة الأذى عن الطريق من الايمان، ده عمل بالجوارح، والحياء ده عمل قلب، تمام. بمفسر العلماء هذه الشعب قلدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصنيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرط في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عدوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. يعني ما فيش حديث يقول لنا دوت بعينه أو هذه بعينه شعب الإيمان. إلا في حاجة عايز أسأل عليها، هو في درس في غرفة ثانية بتاع الشيخ أبو الحارث شغال الوقت حالا، هو من إمتى لإمتى الدرس بتاعه؟ من 9:30 لحد إمتى؟ طيب يعني انا كنتش اعرف يعني ان في درس له، فلو حد فيكم يعرف يوصله يبقى اعتذر له يعني ان احنا خدنا درس في معاده. بنقول ان بنفسر علماء هذه الشعب فقال لك ان في تفسيرات متعددة، لكن لا احد يجزم ان هذه هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. بعد كده بيقول اذكر خلاصة ما عدوه. قال: قد لقص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعر تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. يبقى برضو رجعنا لنفس إيه؟ ثلاث حاجات: أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب تشمل المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله، فيدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، يعني كل ما دونه مخلوق يعني، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. يبقى إذن بيقولك على بعض الأعمال اللي هي من أعمال القلب التي تدخل في الإيمان. بعد كده بيقول: وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. تمام. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة: منها ما يتعلق بالأعيان، وقال لك شوية، ويتعلق بالاتباع، وبعدين ما يتعلق بالعامة، وقال لك على بعض الخصال. يبقى إذن الخلاصة يعني إن الحافظ ابن حجر في الفتح جاب في شرح الحديث مجموعة من الخصال. هذه الخصال هي من الإيمان ولا شك، لكن إن هي البضع والستون التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو عناها النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا يجزم به احد الا بتوقيف بحديث، وما عندناش الحديث دوت، فده مجرد اجتهاد لاهل العلم. وفي طبعا غيره من العلماء قد حاول ان يصنف في مساله ما هي شعب الايمان، زي شعب الايمان البيهقي وغيره يعني. يبقى احنا خلصنا كده، احنا عندنا كتاب زي ما انتم لو انتم فاكرين، كتاب 200 سؤال وجواب في الاسلام، بدا بتعريف الاسلام، تعريف ما هو الدين، وبعدين قال لك ان جاب حديث سيدنا جبريل ان الدين بينقسم الاسلام وايمان واحسان، والاسلام عرفه بالاركان الخمسه وشرحناهم، وبعدين الايمان، والايمان عرفه بالاركان، الايمان بالاركان السته اللي هم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. خدنا احنا الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر، وكده خلصنا الترم الاولاني من الكتاب وامتحنا عليه. تمام. احنا بدانا المره اللي فاتت النص الثاني من الكتاب، وبدانا بالايمان بالقدر اللي هو الركن السادس من أركان الإيمان، وخلصنا تماما برضه. دلوقتي هيبدأ في الإحسان. الإحسان كلمة ونص يعني، هما تقريبا سؤالين، ويبقى خلصنا كده الإيه، الإسلام والإيمان والإحسان. هيبدأ بقى في ضد الإيمان وهو الكفر، وهيبدأ يتكلم عنه. فبيقولك: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ قال: أدلته كثيرة، كقوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى، وقوله: للذين احسنوا الحسنى وزياده، الى غير ذلك. يبقى كل ذلك فهو من ايه؟ ادله الاحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء. تمام. بعد كده بيقول: ما هو الاحسان في العباده؟ قال: فسره النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني مقام المراقبة. يبقى إذا بنقول الإحسان مرتبتين: المرتبة الأولى وهي المشاهدة، كأنك ترى الله عز وجل، تراه بقلبك. ويعني الموضوع دوت يعني طبعا لن يرى الله أحد في الدنيا، ولكن المسألة كلها هي ان انت تشاهد بقلبك اثار افعال الله عز وجل وصفاته في الكون. ده مقام المشاهدة، وده الاعلى، ان تعبد الله كأنك ترى، فان لم تكن ترى، دي المرتبة الثانية بقى، فانه يراك. المراقبة بقى الثاني، مقام المراقبة، المراقبة، وهو ان يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله اياه واطلاعه عليه وقربه منه. فاذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لان استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات الى غير الله تعالى وارادته بالعمل. ويتفاوت اهل المقامين بحسب نفوذ البصائر. نسال الله ان ينور بصائرنا. كده خلص ايه؟ الاسلام والايمان والاحسان. هيبقى بيقول لك ما هو ضد الايمان. قال ضد الايمان الكفر، وهو اصل وشعب، كما ان الايمان اصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم ان اصل الايمان، يبقى اذا خدوا بالكم بقى من النقطه دي، والكلام ده احنا قلناه قبل كده، ان الايمان له اصل. لو تفتكروا في السؤال بتاع شروط لا اله الا الله، قلنا ان في انتفاع وفي اجتماع، من اجتمع فيه اصل الايمان تمام كان له اصل الانتفاع، وهو النجاه من الخلود في النار. صح كده؟ فاكرين ولا مش معايا؟ معايا؟ تمام. فاذا هو بيقول لك ان الكفر ايضا له اصل وله شعب. فكما ان الايمان اصل، كما ان الايمان اصل له شعب. وقد عرفت ما تقدم ان اصل الايمان هو التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد بالطاعه، فالكفر اصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعه كلها من شعب الايمان، وقد سمي او سمي في النصوص كثيرا منها ايمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثيرا منها كفرا كما سياتي. فاذا عرفت هذا عرفت ان الكفر كفران، كفر اكبر يخرج من الايمان بالكليه، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله او لاحداهما، وكفر اصغر ينافي كمال الايمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. يبقى اذا بيقول لك ان الكفر في كفر اعتقادي وهو اكبر، وكفر عملي وهو اصغر. خلوا بالكم هنا حته جميله جدا هو هيجي لها ان شاء الله، بس عشان ما نتاخرش عليها افتحوا السؤال رقم 169. السؤال رقم 169 معايا؟ بيقول ايه في السؤال رقم 169؟ خدوا بالكم عشان بس ايه ما حدش يختلط عليه المسألة. هو بيقول ان في كفر اعتقادي اكبر وكفر عملي اصغر. فبيقول في السؤال رقم 169: اذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهجد بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالعملي؟ خدت بالك من النقطه دي؟ يبقى انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان هو في السؤال 161 اللي معانا قال ان في كفر اعتقادي اكبر وكفر عملي اصغر. رجع تاني في السؤال 169 قال لك لا، مش كل كفر عملي اصغر، في كفر عملي اكبر. ازاي؟ قال: اعلم ان هذه الاربع وما شاكلها ليست من الكفر العملي الا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب، ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها اي مع هذه الاعمال شيء من ذلك. فهي وان كانت عملية في الظاهر فانها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع الا من منافق مارق او معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوه تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل المطلق، يعني الكفر عملي فقط، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقولك احنا بيقول فعلا ان الكفر العملي اصغر، بس مش كل كفر عملي اصغر. في كفر عملي محض، يعني ايه عملي محض؟ يعني بالجوارح وفقط، معهوش اي اعتقاد قلبي خالص، تمام؟ يعني هو الكلام بتاع الاخت الاولى يعني ايه قريب من الصح، بس مش هو ده الصح. مش لو العمل اتصل به اعتقاد قلب يبقى اكبر، لا مش كده. لا هو احنا لو في اعتقاد خلاص جزمنا بان ده اكبر خلاص، تمام. لكن هناك من الاعمال ما يستلزم الاعتقاد، يعني هو لا يقع الا باعتقاد. يعني مش ممكن احيانا يبقى مع اكبر، وممكن احيانا اخرى ما يبقاش مع اعتقاد يبقى اصغر. لا، هناك من الاعمال ما لا يمكن ان تقع ابدا الا مع اعتقاد، زي السجود للصنم كده اللي هو جابها دي، والاستهانه بالمصحف لا يمكن، وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تقع الا اذا كان معها اعتقاد. هنقولها تاني، يعني هو في السؤال 161 بيقول ان كفر الاعتقادي كفر اكبر مخرج عن المله، تمام، والكفر العملي اصغر غير مخرج عن المله. ورجع تاني وضح في سؤال 169 وقال: ليس كل كفر عملي اصغر. ازاي؟ قال لك ان في بعض الاعمال الكفريه لا تقع الا مع اعتقاد، ساعتها هي اعتقاد، هي كفرها كفر اكبر مش اصغر. زي ايه؟ قال لك زي السجود لصنم. مش هيجي واحد يسجد لصنم وبعد ما يسجد للصنم كده يخلص يقوم جاي يساله ايه؟ انت بتعتقد ان الصنم ده يستحق العباده ولا ما بتعتقدش؟ انت بتعتقد ان الله عز وجل هو المستحق حق العبادة ولا لا؟ فلو قال لي اه ربنا هو المستحق العبادة وانا ما بعظمش الصنم يبقى اصغر، واذا قال لي لا بعتقد يبقى اكبر، لا، ده هو مجرد انه سجد خلاص انتهت. طالما صرف العبادة لغير الله فقد اشرك، مش محتاجة بقى ان انا اشوف اعتقاده ايه. واضح الحتة دي؟ خدوا بالكم النقطة دي مهمة جدا، لان في ناس فرقت بين اعمال وبين اعمال اخرى وهي اكبر. هو بيقول في سؤال مش فاكر، هو شرك ولا كفر، اشرك ولا كفر؟ هو الشرك والكفر في الاخر هنقول معناهم واحد، الشرك والكفر معناهم واحد. ازاي؟ هما في الاصل اللغوي لهما مش معناهم واحد. الشرك معناه ان يعبد مع الله غيره، ان يعبد مع الله غيره، والكفر هو التغطية، تغطية الإيمان، تمام؟ لكن في الخلاصة بتلاقي كل شرك كفر وكل كفر شرك. ليه؟ لأن المشرك كافر لأنه لم يعبد الله العبادة التي أمره بها فذهب عنه اسم الإيمان، والكافر مشرك لأنه أطاع الشيطان في عبادة غير الله، تمام؟ الخلاصة يعني أن عند التحقيق كل شرك كفر وكل كفر شرك، وإن كان معناهم اللغوي مش واحد. الشاهد احنا كنا بنقول ان اخونا ابن رجب بيقول ان الذهاب للساحر لو معاه تصديق معهوش تصديق، يعني هو مش ده المثال بالظبط، بس هو فعلا الساحر حسب الاعتقاد، وهيأتي معنا ان شاء الله دلوقتي. لا، اللي انا عايز اوضحه في هذه النقطة ان في اعمال سماها الشرع شركا او كفرا وهي كفر اكبر حتى لو لم يصرح بالاعتقاد. هناك أعمال هي شرك أكبر أو كفر أكبر ولو لم يصرح بالاعتقاد، مجرد فعلها شرك أكبر، تمام؟ هي دي اللي الشيخ قال عليه، إن مش كل عمل هدور هل معه اعتقاد ولا معهوش اعتقاد، لا، هناك من الأفعال ما إذا فعلها العبد صار كافرا حتى ولو لم يصرح بالاعتقاد، مثل سجود للصنم. ايوه بالظبط، ما هو ده المثال اللي هو جايبه في الايه؟ في الكتاب. السجود للصنم واهانه المصحف وسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كنت انت اللي ضيعت معاني العقيده عند الناس يبقى انت مصلحه ايه اللي من وراها يعني. وان كان هو متأول يعني في كل حال وهو مجتهد يعني. كتاب منة الرحمن عمره ما اتمنع ولا حاجه. كتاب منة الرحمن موجود في المكتبات طول عمره. ما اتمنعش قبل كده خالص يعني. يمكن اتمنع في فتره ورجع يعني بس هو موجود على طول. وهو حتى هو واخد اتمنع امتى ده؟ عندكم فين؟ في مصر هنا؟ ده امتى ده؟ سنة كام؟ سنة كام الكلام ده؟ غريبة جدا يعني مع ان الكتاب سبحان الله يعني عندنا احنا هنا في المنصورة وما اتمنعش ابدا ولا كده موجود وموجود شروحاته ونزل له كذا شرح بعد كده. المهم الشاهد يعني كتاب منه كتاب من الكتب اللي تعرضت للقضية ديت. في كتاب قوي جدا برضو في المسألة ديت لو انتوا عايزين تقروا فيها اكتر كتاب اسمه كتاب للشيخ اسمه الشيخ آل محمود الشيخ آل محمود. اعرف طبعا كتاب منه الشيخ ياسر ده الشيخ ياسر شيخي طبعا يعني. الكتاب المنة طبعا وفي كتاب الشيخ آل محمود من السعودية وهو له موقع اسمه موقع الشيخ آل محمود اسمه كتاب الحكم بغير ما أنزل الله. الكتاب ده قوي جدا جدا جدا في هذه المسألة وجايب كل الشبهات والردود عليها. والكتاب ده من قبل يعني مسألة الثورة والكلام ده الكتاب ده كان في معرض الكتاب اللي فات مش اللي فات ده اللي قبل يعني مش شهر 2 اللي فات ده اللي قبل اللي بقاله سنة يعني تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش كان النت اتصل عندي. في مشكلة ولا حاجة؟ طيب احنا كنا وقفنا فين؟ احنا رجعنا بقى الكتاب اللي ما ينفعش الدخول عادي يعني يسمع تسجيل او يسمع بث مباشر. فبنقول ان عندنا الكفر اعتقادي اكبر وعملي اصغر تمام. هنبدا بقى نقرا من سؤال 162 بيقول بين كيفيه منافاه الكفر الاعتقادي الايماني بكليه وفصل ما أجملته في إزالته إياه. بيقول قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل. خدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا. أنتوا الورق اللي المرة اللي فاتت أنتوا رفعتوه معاكم دلوقتي؟ يا شباب الورق. لقيت حد يجيب لنا كده اللينك بتاعه تاني عشان اللي ما نزلوش ينزله. طيب يا ريت حد يجيب لنا اللينك كده عشان الناس اللي مش معاها الورق. انا سامع كلام عجيب كده بيقول ايه؟ في حد بيقول مبارك كفر بالاجماع؟ لا لا طبعا لا. لا طبعا ليس الكافر بالاجماع ابدا يعني ما حدش قال كده. هو فعل الكفر. لكن هل هو كافر واقامت عليه حجة ام لا؟ طبعا ده في خلاف كبير جدا من اهل العلم. ماشي. هو ليس فاعل الكفر بكافر مطلقا زي ما قلنا ان الراجل حتى قال الكلام ده وانا بشرح قال لابد من إقامة الحجة لو تفتكر وأنا قلت له إحنا مش بنتكلم على الشخص بنتكلم على الحكم. الحكم إن ده كفر. بس هل الفاعل كافر ولا لأ؟ ده حسب بلوغ الحجة. تمام؟ يعني هل مبارك بلغته الحجة فهو كافر ولا لأ؟ مفيش حاجة اسمها مضغوط عليه من جهة أجنبية، يعني إيه مضغوط عليه من جهة أجنبية؟ هو هل يعني ايه مضغوط عليه؟ يعني هو البلد دي بلد مسلم ولا بلد مش مسلم؟ هو مش قادر يحكمها بالشرع يمشي ويجيب غيره يقول والله يا جماعة انا مش قادر. وبعدين بغض النظر حتى لو هو مش قادر او حتى لو مضغوط بغض النظر عن هذه المسألة، يعني دي المسألة دي كلها، يعني السؤال انت بتسأله ده وللأخت برضو مطالحة تسأله ده بتكلم على حكم العين اللي هو فلان بعينه كافر ولا مسلم، تمام؟ لكن اللي انا عايز اقوله وده المهم جدا اللي عايزكم تفهموه، الموضوع لا يتعلق بالشخص، لكن احنا بنتكلم عن السيستم نفسه، عن النظام. هل هذا نظام شرعي ام نظام كفري؟ لانه لو نظام شرعي هيبقى له فعلا الكلام الناس بتقوله ان ده بقى ليه امر شرعي وده له حق السمع والطاعه ولا يجوز الخروج عليه وما الى ذلك. طيب لما نقول ده نظام كفري قولا واحدا وده نظام طاغوتي وده حكم بغير ما انزل الله، يبقى اذا ليس له سمع ولا طاعه ولا ولي امر ولا اي شيء من هذا القبيل خالص. يعني ما فيش حاجه اسمها ولي امر يحكم بغير ما انزل الله. هو اصلا دي نقطه اخرى، يعني انتوا جربتونا النقطه اخرى هي بره الموضوع بس هي مهمه اقولها لكم المره. ما هي ولاية الأمر؟ ما هي ولاية الأمر؟ كويس؟ افتح أي كتاب من كتب السياسة الشرعية، أي كتاب من كتب السياسة الشرعية قبل ما أقاموا فيكم الصلاة وقبل الحكم قبل كل شيء، هتلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطيع ولو تأمر، خد بالك كل كلمة في الحديث دي، ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. يبقى في اربع نقط ناخد بالك منهم، عبد تامر دي واحد، عبد اثنين، حبشي ثلاثه، اربعه يقودهم بكتاب الله. هذا الحديث علمنا ان هناك واجبات اذا سقطت ظل ولي الامر ولي امر، وهناك ركن رقيم زي الركن في الصلاه كده إذا سقط بطلت الولاية. إيه هي الواجبات وإيه هو الركن؟ الواجبات تأمر، ما فيش حاجة اسمها تأمر أصلاً. الأصل إن هو يختار بالشورى أو بالمبايعة أو ما إلى ذلك، لكن هو تأمر غصب عننا. ماشي مش مشكلة. هو يأثم، لكن الولاية صحيحة. عبد، ما فيش حاجة اسمها عبد أصلاً يبقى ولي أمر، ده المفروض من شروط الولاية الحرية. لكن هو لو تأمر وعبد برضه مش مشكلة، اسمع وأطيع. حبشي ده اصلا لابد ان يكون قرشي، خليفه المسلمين لابد ان يكون قرشي، ولكن لو هو حبشي برضه مش مشكله طالما ايه الرابعه وهي الركن بقى يقودكم بكتاب الله. لو وجدت القياده بكتاب الله مع انه عبد وحبشي وتامر ماشي اسمع واطيع، لكن لو انتفى الركن الرقيم ركن الامامه وهو الحكم والقياده بكتاب الله لم تكن هناك ولايه. افتح اي كتاب من كتب السيره الشرعيه كده ودور ما هي الولايه، هتلاقيهم بيقولوا الولايه هي عقد بين الشعب او عموم المسلمين وبين الحاكم عدل. طب اذا كان ركن العقد مش موجود، انتوا لو دارسين فقه يعني معاملات هتفهموا يعني ايه ركن العقد. ركن العقد يعني ايه؟ يعني ينفع واحد يتجوز واحده بشرط عدم الدخول بها؟ هل ده يصح؟ هل ده يبقى العقد ده جائز؟ ان واحد يتجوز واحده بشرط عدم الدخول؟ ده يبقى عقد باطل. مالوش لا يترتب على اي شيء من اثار. تمام؟ هل يصح ان واحد يبيع لك سلعه موبايل مثلا او حاجه بشرط عدم التملك؟ انا ابيعها لك بس ما تبقاش ملكك، تبقى ملك انا. يبقى عقد باطل مالوش اي قيمه شرعيا تماما. لانه تنافى الشرط مع اصل العقد، مع ركن العقد اصلا. هل ينفع شعب يبايع حاكم على الحكم بغير ما انزل الله؟ على القياده بالدستور والقانون. هو ده بينافي اصل العقد اساسا، عقد باطل ابتداء ملوش اي قيمه اساسا. ليس بعقد اساسا. هذا عقد لا يترتب عليه اي شيء من اثاره. فهو عقد كان لم يكن. طيب هنأتي بقى نقطة أخرى هتثار في أذهان الناس، طب هو مش عقد وده مش شرع وده نظام طاغوتي كفري، طيب لماذا لا نخرج عليه؟ لا هنقول بقى هنا الخروج مسألة أخرى. الخروج والتكفير غير إن إحنا بنقول ان ده مش ولي امر شرعي، لا حسن بركه ولي امر شرعي، ولا هيجي حتى يحكم بغير ما انزل ولي امر شرعي، حتى لو ادانا خضيات وحتى لو ادانا ولو ادانا، طالما لم يحكم بالشرع ليس بولي امر شرعي. امال ايه المشكله بقى هنا وايه موضوع التكفير والخروج؟ التكفير اولا لابد له من اقامه الحكم، تمام، ده رقم واحد. طيب النقطه الثانيه هي الاهم وهي اللي تهمنا احنا، لان التكفير ده بينه وبين ربنا، يعني هو هيحاسب عليه في الاخره، لكن المهم لينا احنا كشعب، هل يجوز الخروج؟ لا، الخروج لا يجوز الا عند غلبه المصلحه. يعني عند غلبه المصلحه يعني ساعة ما يبقى فعلا لن يراق قطر الدم بقى ساعتها، او سيكون الغلبة للمسلمين. لكن النهاردة انت لو خرج النهاردة للمسلمين والدعاء والاسلاميين كلهم اخوان وسلفيين وانصار سنة وكل الناس خرجوا وقالوا يا جماعة احنا ناخد احنا قيام، هل يستطيعوا ان يحكموا؟ هل تستقر لهم البلاد؟ هل لن تتدخل القوى الخارجية؟ هل النصارى هيسكتوا؟ كل هذه الامور. وبعدين خد بالك ان القدرة والعجز مهمة جدا. لا، اقامة الحجة مش معناها ان يكون الكفر بلسانه، ولكن معنى اقامة الحجة يعني تقام عليه الحجة، حد يقعد معاه او تصل الحجة بحيث يفهم ان الحكم بما انزل الله فرض ومخالفتها كفر، فان اصر على الحكم غير ما انزله فهو كافر. بيقول في ناس بتقول ان هو لما حكم لما اشترط على نفسه انه يحكم بالشرع يبقى لا يلام على عدم حكمه بالشرع. انا مقتنع بس بقول لحضرتك ماشي، ما انا بقول لك هو اصلا كونه لم يشترط على نفسه انه هيحكم بالشرع ده معناه ان مفيش عقد ولايه بينه وبينه، ده معناها مباشره كده. لو حكمنا واحد اخر بدستور وضعي نسكت ايضا؟ نعم نسكت. ليه نعم نسكت؟ لغلبه المفسده لو اتكلمنا. ما هو احنا هنختار الرئيس الجديد واللي هننتخبه طبقا مش للشرعية، يعني نقول لشرعي ونقول مش شرعي، لان الاثنين مش هيبقوا شرعيين، لكن هنختار ايهما اقل كفرا وايهما مش حاسس بيع على الحكم غير ما انزل الله، والا تكفر انت كمان. يعني ايه؟ يعني نوصف الرئيس الجديد خلوا بالكم منها مهمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه في العهد المكي، هل كانت مكه تحكم بالشرع ام تحكم بالكفر؟ خليكم بس معايا، بلاش تفاصيل البعيده قوي دي، خليكم بس معانا دلوقتي. مكه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه بمكانة تحكم مكة بالشرع والإسلام أم بالكفر؟ هتقولوا انت فين بقية الناس؟ احنا هنقول اهو، بس ركزي معايا عشان تفهمين انا قصدي ايه. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت تحكم بالشرع أم بالكفر؟ بالكفر، صح؟ طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وهي أيضا تحكم بالشرع ولا بالكفر؟ قبل طبعا إسلام إيه؟ النجاشي. أمرهم أن تحكم بالكفر أيضا، أمرهم أن يذهبوا إلى دولة تحكم بالكفر أيضا. يبقى إذا عايزين بس أنا بضرب المثال ده ليه؟ عشان أفهمكم وأوصل لكم فكرة إن مش معنى ان لا ما كانوش هيكونوا في دوله اسلاميه، هم كانوا رايحين ليفروا بعبادتهم الى الله عز وجل وليستطيعوا ان يقيموا الصلاه والزكاه وفروضهم وكل ما امروا به من الطاعات في ظل كافر لكنه عادل، كان وقتها لم يكن اسلم بعد. فهو كان حاكم كافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يظلم عنده احد. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان ما حدش يقول طب ايه الفايده بقى من المشاركه السياسيه في الوقت اللي احنا هنخش الانتخابات بتاعه الرئاسه القادمه، وايه الفايده من الكلام ده كله طالما كده كده ده كفر وده كفر. لا، في فرق مهم جدا. والحبشة كانت كفر، بس مكة كانت كفر ظالم، كفر جائر بيحارب المسلمين وبيقتل المستضعفين ويضيق على الدعوة. لكن كفر النجاشي قبل إسلامه كان كفر إيه؟ كان كفر عادل، كان بيترك الإنسان يعبد ربنا كما يشاء، ما كانش فيه ظلم، ما كانش فيه جور، كان لا يظلم عنده أحد. تمام، يبقى ده فعلا زي ما كان الراجل بيقول ده أقل الضررين، أقل الضررين ده ما هم كانوا في دولة كافرة تحارب الإسلام، أو في دولة أيضا كافرة لكنها تحارب الإسلام. فإحنا يعني اللي بنهدف له في هذه المرحلة القادمة ومرجو من الله يعني، وإحنا نفسنا نحكم بالشرع، بس دلوقتي ما فيش سبيل قدامنا دلوقتي حاجة زي كده. اللي إحنا نفسنا فيه دلوقتي حاليا إن إحنا نصل إلى كفر ككفر النجاشي. ده طبعا لن نرضى به، ولكن هنقول لو وصلنا لهذا الحكم يبقى احنا اذا في مرحلة هنقدر نصدع فيها في الدعوة الى الله عز وجل، ونقدر ننتشر في البلاد، ونقدر نعمل دعوة في البلاد زي ما احنا عايزين خالص، والناس مش تخش المعتقلات ولا هتعذب ولا هتجبر على السجود لصورة حسن مبارك زي ما كان بيحصل ولا الكلام ده كله. وقتها هتهيئ البلاد للحكم بالشرع. تمام يا شباب؟ فإذا احنا لو في طريق امامنا واضح لان تحكم شريعة الله عز وجل في البلاد ما تأخر احد. لكن في حاجة اسمها قدرة وعجز، يعني ايه؟ الله عز وجل في كتابه اسقط الجهاد امتى؟ لو انت اقل من نصف الاعداء في العدد والعدة، صح؟ عارفين الكلام ده؟ مش عارفين؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مائة صادرة يغلبوا مائتين، صح كده؟ يبقى المائة قصاد مئتين، لما يكون مائة قصاد مئتين يبقى الجهاد فرض، أقل من مائة قصاد مئتين يبقى جهاد. هل الملتزمون في مصر أو أهل السنة في مصر أو عموما الإسلاميون في مصر الذين يريدون تحكيم الشريعة هم نصف مصر في العدد والعدة والعتاد؟ لن تجد. تمام؟ يبقى إذن الدخول في هذا الصدام بما سيصل لا شيء، خصوصا في الآخر الصدام ممكن يبقى مسلح زي ما حصل قبل كده، وتصفية جسدية للدعاء إلى الله عز وجل ولمن يريدون تحكيم الشريعة، وتظل البلاد في 20 أو 30 سنة أخرى في عصور الظلام. فإحنا دلوقتي يعني أنا عايز أقول لكم إن إحنا دلوقتي في مرحلة قريبة جدا من مرحلة كنا فيها سنة 80، سنة 1980 اللي إحنا فيه دلوقتي في مصر عامل زي أيام 1980. بفضل الله سبحانه وتعالى كنا وما زلنا نتكلم في هذه القضية من سنين، ولا زال المشايخ والعلماء يصدعون بالحق من سنين، والوقت الحمد لله أفضل. يعني الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله كان ولا زال يكفر حسن مبارك وعلى المنبر، وظل طيلة حياته يقول بذلك في ظل عهد مبارك بنفسه. تمام؟ الشيخ ياسر حفظه الله كان يتكلم في هذه المسألة منذ سنين طويل، ومشايخ اسكندريه وغيرهم من مشايخ الشيخ ابو اسحاق وغيرهم وتكلموا في هذه القضيه سنين عدده. تمام؟ الشاهد من هذه القضيه اللي عايزين نقوله يعني ان ان شاء الله يعني اللي بنتصوره ونأمله في هذه المرحله هو انفتاح ابواب الدعوه. يعني الشيخ الدكتور حازم شومان كان له كلمه جميله، كان بيقول يا جماعه احنا مش في مرحله فتح مكه، احنا في مرحله صلح الحديبيه. يعني احنا دلوقتي عاملين بالظبط زي مرحله صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين وهدنهم في هذه الهدنه فاعطته ابواب للدعوه منفتحه. هو ده اللي بيحصل معانا النهارده بالظبط في مصر. النهارده ابواب الدعوه منفتحه في كل مكان. انت النهارده مين اللي منعك انك النهارده تنزل الجامعه توقف شاب تكلمه عن شرع الله سبحانه وتعالى، عن التوبه الى الله؟ مين اللي منعك النهارده انك تنزل تدي كلمات في المساجد؟ مين اللي منعك النهارده انك تمسكي واحده زميلتك في الجامعه تكلميها او زميلك في السكن او ما الى ذلك؟ مين اللي منعك النهاردة انك تدعو الى الله في كل منبر؟ مين؟ مفيش حد منعك. مين اللي منعك انك توزع ورق او اسطوانات او غير ذلك؟ مفيش حاجة. فربنا يعيننا على انفسنا يا رب. فالشاهد يعني عايزين نقوله ان الوقت ابواب الدعوة مفتوحة وهم بيستغلينها صح. على الاسلام بيستغلوها. النهاردة عند حمزاوي وغيره عمالين يدفوا البلاد. عم حمزاوي البلدحي ومش عارف الحملات بتاعته وغيرهم عمالين يلفوا البلاد يدعون الى العلمانية والى الكفر والى الليبرالية. فين بقى الدعوة الى الله؟ على فكرة الكلام بتاع الاستفسار من شيخ الدعوة ده كلام ليس بحقيقي. يعني بمعنى ايه؟ الكلام ده فعلا موجود على الفيسبوك وموجود فين وكلام زي كده. بس بالعكس النهاردة انت لما بتيجي تتكلم الناس في دعوة عايزين يسمعوا. وده كلام يعني عن تجربة. قبل كده كنا بتهيئلنا ان ايه الناس بقى ايه زعلانين من غزوة الصناديق ومش عارف. الكلام ده مش موجود على فكرة في ارض الواقع. انت بتنزل النهاردة تكلم اي شاب عن التوبة او عن عبادة الله عز وجل بيسمعك. وبعدين ما بتكلموش باسم شيخ فلان ولا شيخ علان. وانا مالي ومال مشايخ؟ انا هو انا بدعو للمشايخ؟ انا بدعو الى الله. انا بدعو الى الله. واللي مش عايز يدي حاول ترد عليه المشكله غيرك هيرد. المهم ازرع في الصحراء. في صحراء كبيره جدا دلوقتي فاضيه. احنا ليه عمالين نتكلم دلوقتي على الحته اللي الناس كلها عماله تتشكل فيها؟ الناس عندها شبهات. طب انا لو مش هقدر ارد عليهم اسيبهم واشوف غيرهم. في ناس كتيرة جدا محترمة وناس كتير جدا كويسة وناس كتيرة جدا ممكن تدعى الى الله واحنا ما عندناش حاجة. الناس دي لو احنا اجتهدنا عليها هتضاعف عدد الملتزمين في مصر اضعاف مضاعفة في الشهور دي. في على المنتدى عندنا منتدى الطريق الى الله في حاجة اسمها الانتاج الفني اظن. يعني الاخوة هنا اللي مش فاهمين يعرفوا. انا ما اعرفش النظام بالظبط بس انا اعرف ان عندهم حاجة اسمها انتاج فني وبيعملوا اسطوانات مؤثرة ومقاطع زي من انتاج الموقع اول باول يعني. او في مشروع نشر الهداية. يا ريت والله. هو في حد هنا معانا من فريق من الناس بتوع الانتاج الفني والحاجات دي؟ يا ريت لو حد هنا معانا منهم يعني يشفعن بالله كده ما فيش حد خالص؟ طيب ماشي. لو في حد منهم يعني يا ريت يشد حيله كده ويعمل لنا تصاميم جديده ويعمل لنا اسطوانات جديده وحاجات قويه جدا عشان الكلام ده فعلا مهم. طب ما تبقي منهم. ايه المشكله؟ انت مشرفهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اللي عايز الاخت مسلمه بتقول اللي عايز اكون منهم. طب ما تبقي منهم. انضم شوفي بينضموا ازاي وخشي على طول. ماشي. ده موضوع تاني بقى. اهم شيء فعلا هو العزم والبدايه الفعليه وربنا سبحانه بيفتح فعلا. ده كلام مهم جدا. لابد ان احنا نبدا فعلا نعمل على خدمه الاسلام. ده محك فعلا قوي جدا ظهر فيه قوه كل انسان على حقيقتها فعلا والله. يعني ما شاء الله. لا انا مش عايزك تدعو لتحكيم الشريعه فقط. انا عايزك تدعو الناس الى شرع الله كله. ادعوهم للالتزام. وهو لما هيلتزم هيعرف ان شرع الله ملزم. يعني نقطه هيعرفها لما يخش. يعني انا مش هدفي فقط انه يعرف ان تحكيم الشريعه فرض وهو كده كده لا بايده حاجه في تحكيم الشريعه ولا كده كده ساب المعاصي اللي هو بيعملها. لا. هو ده اعتقاد فعلا مهم ان انا اوصله عند الناس وده مهم جدا بس مش هو لوحده. انا فعلا اوصل النقطه دي ماشي بس انا مش دي اللي انا بدعو الناس فيها فقط. انا عايز ادعو للشرع كله. سيبك من اللي خايف ما تفكرش بيه بس انا عايز اقول لك ان المشايخ لا عارفه. يعني انا كنت قريب في مكان ما يعني وكان في شيخ من المشايخ موجود ف يعني الموضوع مش سري. يعني كان الشيخ كان دكتور حازم موجود وكان الشيخ ياسر برهان موجود وغيره المشايخ. ف فالدكتور حازم قال للشيخ ياسر بيساله يعني بيقول يا شيخنا في ناس من الاخوه فاكره ان احنا في مرحله بنفعل تطبيق الشريعه، فبالتالي عمال يفكر في الاحزاب والسياسه وعلى اساس ان احنا خلاص بقى هنقيم الدوله الاسلاميه. فالشيخ رد طبعا قال الكلام ده كلام غلط جدا وده فهم غير منضبط تماما، لكن احنا الان في مرحله بنمهد لتحكيم الشريعه بعد 10 او 20 او 30 سنه قدام. ده اقصى ما نستطيع ان احنا نمهد ان بعد فتره الشعب للشريعه ولا لا يختار الشريعه. انا عايز اقول لك بس نقطه مهمه جدا، ان احنا عندنا رؤيه واضحه الا وهي ان احنا نريد شيئين مهم جدا. اريد نقطتين في غايه الخطوره. النقطه الاولى هي تهيئه عموم المسلمين لقبول الاسلام كمنهج حياه في كل حاجه، انه يلتزم بشرع الله اجمالا، ده رقم واحد. رقم اثنين تربيه الملتزمين على الاسلام الحقيقي، تربيه علميه عقائديه فكريه ايمانيه دعويه في كل نواحي هذه الجوانب الايمانيه والاسلاميه عموما، بحيث يبقى عندنا نموذج قوي. اما اجي انا بقى ادعو الناس غير الملتزمين يخشوا الالتزام، يلاقي الملتزمين دول كاملين في هذه الاشياء يتنسخ منه، يبقى واحد زيه بالظبط كده. اما يخش يلاقي الملتزمين دول عندهم قوى علميه وقوى عقائديه وقوى دعويه وقوى ايمانيه، هو هيطلع زيهم بالظبط. فاذا انا بقول لك عندنا مهمتين غايه في الخطوره. مهمة الدعوة العامة عموم المسلمين وتهيئتهم لقبول الشريعة والإسلام عموما كمنهج حياة، والنقطة الثانية تربية الملتزمين أشد ما يكون. يعني الله المستعان، هي التربية عموما يعني مهمة جدا، لكن أنا عايز أقول لك إن التربية أساسها الفرد. إن الفرد يجتهد مش شرط على إيد المشايخ. لو ما لقيتش المشايخ اتعلم، اتعلم بدروسهم، اتعلم عن طريق شرايطهم، عن كتبهم، ما تقفش. ان وجدتهم واتصال مباشر كويس جدا. ما قدرتش توصل عندك الكتب وعندك الشرايط، ما تقفش. انطلق. وخذ الدين بقوه. قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوه. هنبقى اقوياء في دين ربنا سبحانه وتعالى. ناخذ هذا الدين بقوه. احنا فعلا في مرحله مفاصله حقيقيه، وكل واحد بيبنى على حقيقته. العلمانيين بيبنوا على حقيقتهم، الليبراليين بيبنوا على حقيقتهم، الناس اللي مش فاهمه حاجه بينا على حقيقتها، والناس اللي فاهمه كل حاجه بينا على حقيقتها. الاسلاميين بمختلف اطيافهم بنوا على حقيقتهم وقوتهم ضاربه في الشارع. النهارده الناس كلها عرفت بعد التلاته الدستوريه ان الاسلاميين مسيطرين على الشارع المصري. فهم دلوقتي بداوا ينزلوا الشوارع، بدا امرح ينزل ندوات الجامعه في مكتبه اسكندريه، كان مع صبحي صالح، مع جمال سلطان، ومع صبحي صالح بكره، ومع غيره بعده، بدا البلد يعمل حملات، بدا عمر خالد ينزل للناس، بدا غيره وغيره وغيره. الناس دي عماله تنزل الارض من جديد، سابتها بقى من خلاص من التوك شو، وسابتها من البرامج، ونازله في الارض، الارض اللي هي بتاعتنا. دلوقتي هم نزلوا لنا على ارضنا. يا ترى احنا هنسيبهم؟ ما هنقعد بقى كل واحد يقول لك قلبي وكبدي ومش عارف كلام زي كده؟ ولا هننزل نشتغل ونجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ونجاهد في اعلاء كلمه الله؟ اذا تكون كلمه الله هي العليا وكلمه من دون يكسف له، هنعمل ايه؟ ده المحك الحقيقي. هي مش فيصل ولا حاجه حقيقه يعني، في ناس تعلمت بدون وجود مشايخ مطلقا، وتعلمت وهي لوحدها، وربنا سبحانه وتعالى بعد كده من عليها باتصال المشايخ وفتح لها. فالشاهد اللي عايزين نقوله احنا دلوقتي في محك حقيقي، انتوا كناس ليكوا دور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معلش انا طولت عليكم النهارده وما خدناش حاجه في الموضوع، بس مش مشكله ان شاء الله بتتعوض يعني. بس اللي عايز اقوله ان زي ما قلت لكم كده ان شاء الله تجتهدوا في الدعوه على قد ما تقدروا. الايام الجايه دي ايام مهمه جدا، لان احنا دلوقتي مثلا الشهر الجاي ده او اكتر دي شهور امتحانات، الناس اصلا بطبيعتها بتعود فيها ان الله سبحانه وتعالى ما بيصليش بيصلي، واللي كان بيعمل حاجه حرام بيحاول يبطلها، بيبقوا خايفين من الله عز وجل. ففرصه ان احنا في هذه الوضع نبدا ندي ورقات دعويه. في ورقه معموله اسمها الامتحان اتسرب، موجوده على الموقع اظن، وفي اسطوانات معموله على الحاجات دي، وفي شرايط حاول توزعه قدر الامكان. حاول تعمل دفعتك مثلا لو 1000 وعارف انك امتحان يوم كذا، تعمل 1000 نسخه من الورقه دي وتنزل توزعها يوم الامتحان الصبح، او تجيب حد تاني يوزعها وانت مش فاضي، او حتى توزعها هم طالعين من الامتحان مش مشكله. المهم ان احنا حقيقه نوصل للناس دي كلها في هذه الفتره، بحيث ان شاء الله في هذه الشهور القادمه من هنا لرمضان نكون هيئنا الناس كلها لشرع الله سبحانه وتعالى، وفي رمضان تكون الضربه الكافحه باذن الله سبحانه وتعالى اللي هنغزو فيها مصر كلها شرقها وغربها واعتكافاتها وكل مكان، بحيث ان شاء الله بعد مساله بعد رمضان هتبدا الانتخابات. لو احنا هيئنا الشعب لقبول الاسلاميين في كل هذه الفتره هنيجي على انتخابات، الشعب هيختار الاسلاميين، هيتوضع دستور اسلامي اكتر من اللي فات ان شاء الله. بعد كده هتبقى ابواب الدعوه مفتوحه اكتر، وهيبقى فيه شرعيه اكتر من الاسلاميين. الورقه اسمها الامتحان اتسرب. بالنسبه للاخوات المنتقدات يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم، بس هل فعلا القرار ده تاكدتم من صحته؟ يعني في ناس قالت، الشيخ صفوت حجازي قال ان ده كذب مش حقيقي، هل فعلا الكلام ده حقيقي؟ هو اتقال فعلا على الجرايد، بس الشيخ صفوت حجازي قال الكلام ده الاعلام افتعله، لكن لم يخرج من المحكمه الدستوريه العليا شيء بذلك. على المحكمة الإدارية العليا دي الشيخ صفوت حجازي قال إنها لم تقل شيء من ذلك. ماشي، هو عموما يعني أنا مش عارف بالظبط، بس هو لو يعني الحكم صدر فعلا. طيب عموما هو لو الحكم صدر إحنا عندنا حاجتين لابد نعملهم يعني. طبعا أولا وأخيرا هو التجاء الله سبحانه وتعالى إن يزيل الغمة يعني. ثم بعد ذلك من باب الاسباب يعني اولا يعني في بعض الجامعات الاخوه جزاهم الله خيرا لما طلع القرار ده السنه اللي فاتت وقفوا ومنعوا الناس كلها من دخول الامتحان. المنتقبات وغير المنتقبات والولاد والبنات وقفوا على باب اللجنه ومنعوا الناس كلها لحد ما اجبروا الكليه انها تدخل الناس كلها. دخلت المنتقبات قبل غير المنتقبات، ودخلوا وعملوا لجنه خاصه وامتحنوا لوحدهم. تمام؟ فيعني قصدي الاخوه في كل مكان في كل كليه يحاولوا فعلا يقفوا وقفه رجاله. اعملوا حاجه. ده رقم واحد. رقم اثنين الاخوات تحاول برضو انها تعمل اي حيل، زي ما شفتوا الاخت اللي حطت ماسك على وشها ديت عشان تخش. كويس؟ ما لو الاخوات يعرفوا ينظموا وقفه ينظموا وقفه، ايه المشكله؟ الموضوع ان ايه الاخت اللي حطت ماسك على وشها ديت تحت الايه؟ تحت النقاب، ورفعت النقاب ودفت بالماسك، لو تعرفوا تعملوا حاجه زي دي برضه تبقى كويسه. ثالثه الشيخ ياسر حفظه الله يعني كان ليه رايه ان الشيخ ياسر كان رايه ان الاخت لو اجبرت تدخل برضه. لان هم يريدون من هذا القرار منع المنتقبات مش من دخول الامتحان، منعهم من الدراسه لانهم هم القوه الضاربه الحقيقيه للدعوه في الجامعه. يعني ترفع نقاب وتخش مفيش مشكله. عندنا في المنصوره كان الاخوات عملوا حاجه كويسه يعني، دخلوا و يعني اجبروا اللجنه انهم يعملوا لهم، ما احنا هنعمل ايه يعني، هو ذل فعلا. بس ما هو صحيح، هو عامة يعني الاخوات هنا في المنصورة كانوا عملوا حاجة حل وسط جميل جدا، ان هم كانوا اجبروا اللجنة ان هم يعملوا لهم صف كده، الكراسي اللي هي بتاعت التخت بتاعت الامتحان دي يحطوها جنب الحيطة ويخلوا وشهم للحيطة ويمتحنوا. طيب يعني هو طيب عموما هو زي ما بقولك ده رقم واحد ان الاخوة والاخوات يقفوا وقفة ايه رجالة ويمنعوا وجود هذا الامر. رقم اثنين الحيل الكمامة وغيره. رقم ثلاثة انتكم فتوى الشيخ ياسر اللي قالها يعني. تمام ده يعني عند خلاص ده يعني ده اخر شيء. بس مش عايزين نوصله ان شاء الله. مش هنوصله باذن الله. تمام يا شباب. لابد اولا من الوقفة. ثانيا الحيل. لو بقى الموضوع يعني وصل الدرجة دي خلاص بقى ما باليد حينها. ما يا شباب. وان شاء الله يعني احنا في انتظار يعني فتوى المشايخ في هذا الامر وربنا ييسر ان نعرف كلامهم قريب يعني. حد عنده حاجة عايز يقولها ولا حاجة؟ طيب ان شاء الله بقى خلينا المرة الجاية لان احنا يعني الوقت طالبنا جدا المرة دي فان شاء الله المرة الجاية بقى ان شاء الله نكمل ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير. بسم الله كثير الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله معادنا يوم السبت. الساعة 9 بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.